قطانه النسب فمعناه التعيير بالنسب أو أن يمكن نسبه. فمثل يقول بالتعيير: أنت من القبيلة الفلانية التي لا تدفع العدو ولا تحرم الفقير، ويذكر فيها نعاج. أو مثل يقول: أنت تدعي أنك من آل فلان ولست منهم، أنت ما فيك خير، هؤلاء القبيلة لو كنت منهم لكان فيك خير، أو ما أشبه ذلك. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اثنتان في الناس هما فيهم كفر، يعني خصلتان يفعلهما الناس وهما من خصال الكفر: الطعن في النسب، والثاني النياحة على الميت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.